إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد ففي هذا اليوم 28 من شهر ربيع الآخر لسنة 445 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية التاسعة. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، الآية التاسعة، أن هذا القرآن الكريم الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يرشد ويوصل للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أعدل وأصوب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، الأجر الكبير في الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما وموجعا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الإنسان عوض أن يدعو بالخير، خاصة إذا غضب أو ضجر، فيدعو بالشر على نفسه أو على أمواله أو على أهله، وهذا من استعجال، الإنسان يستعجل ولا يفكر في العواقب. وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني علامتين على قدرة الله ووجود الله ووحدانية الله وحكمته وعلمه. فمحونا آية الليل، يعني طمس الله تعالى القمر وجعله أقل من الشمس حتى يأتي الليل، تأتي الظلمة ويأتي الظلام الذي يعقب غياب الشمس. وجعلنا آية الليل مبصرة، مبصرة أي يبصر فيها الإنسان بضوء النهار، فلا يحتاج إلى مصباح ومصابيح في النهار. لتبتغوا فضلا من ربكم، الله تعالى جعل النهار مبصرا لكي يتجول الإنسان وينتقل في هذه الأرض للوصول إلى فضل الله ومصالح الإنسان. ثم قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره يعني عمله وما قدر له من سعادة وشقاء في ورقة مكتوبة في عنقه لا تفارقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه واضحا بينا يقرأه، سواء كان يقرأ في الدنيا أو كان أميا يقرأ كتابه ماذا كان فيه من عمل الذي كتبته الملائكة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني الإنسان يحاسب نفسه ويرى ويقف على عمله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، الله تعالى غني عن العباد، هو دعاهم إلى الهدى لكن ذلك الهدى يعود عليهم، يعود إليهم فائدته. ومن ضل فإنما يضل عليه، من ضل فإنه لا يضر الله شيئا، وإنما الإنسان هو الذي يضر نفسه بضلاله. ولا تزر أي ولا تحمل، ولا تزر ولا تحمل، وازرة أي مذنبة، نفس مذنبة، وزر أخرى أي ذنبا أخرى، يعني كل واحد يتحاسب على ذنوبه، ما كانش يتحمل على الإنسان الآخر الذنب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله سبحانه وتعالى لا يعذب الإنسان إلا إذا بلغته الحجة، الله تعالى لا يعذب من لم تبلغه الحجة. هذه الآيات من الآية التاسعة إلى الآية الخامسة عشرة فيها فوائد عظيمة. نبدأ بالفائدة الأولى. الفائدة الأولى: فضل القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أخر، فضل القرآن الكريم، وأنه هاد إلى كل ما هو أصوب وأعدل من الاعتقاد والإيمان والقول والعمل والأخلاق، لأن هذا القرآن ماذا فيه؟ فيه الدلائل والحجة والشريعة البيضاء، فيه المواعظ من الدين القيم الهادي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم النافعة. إذن ما هو موقفنا من القرآن الكريم؟ موقفنا منه أن نؤمن به وأن نحفظه، أو نحفظ ما تيسر، وأن نقرأه، وأن نهتدي بهداه، وأن نسير على منهجه. هذا هو موقفنا من القرآن الكريم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ ما معنى الدين النصيحة؟ الدين النصيحة يعني الدين الصفاء، يعني كونوا صافيين، كونوا صافيين. النصيحة هي الخلوص والتصفية. تقول: نصحت العسل. ما معنى نصحت العسل؟ صفيته من الشوائب، صفيته من الشوائب. إذن النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، رواه مسلم. يعني هذا الحديث قلنا: كونوا صافيين، تكونوش مراوغين ومخلطين ومختلطين، كونوا صافيين. هذا معنى الدين والنصيحة، كونوا صافيين مع ربي. كيف نكونوا صافيين مع ربي؟ نؤمن به، نحبه، نخافه، نعظمه، نرجو ثوابه، نعبده، نذكره. هذا تكونوا صافيين مع ربي، أي نعبد الله بالحب والتعظيم والتقدير والخوف والرجاء، ليس بالخوف فقط. من عبد الله بالخوف فقط كان حروريا، يعني يصير من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط صار زنديقا كما أصحاب الصحف القدر، يديروا كلش يقول لك ربي غفور رحيم، ربي رحيم، ربي ما يعذبش، ربي عن رحمة واسعة ما يعذبناش، يعني مهما درنا من أعمال، مهما دار الناس من أعمال سيئة ربي ما يعذبناش. هذا خطأ، لازم تعبد ربي بالحب، تحبه. علاه نحبه؟ لأنه الذي خلقنا والذي رزقنا. لو واحد يعطيك حبة برتقال تحبه، هذا ربي سبحانه وتعالى خلق لنا السمع والبصر والفؤاد ويسر لنا الأمور، تحبه وتعظمه. كي تسمع اسم الله القلب تاعك يخاف ويعظم الله سبحانه وتعالى، تعظم الله و تخاف من عقابه، لازم تخاف وترجو ثوابه. أما اللي يعبد ربي غير بالمحبة، برك أنا نحب ربي وربي ما يعذبش، ربي غني عن تعذيبنا. هذا آدم عليه السلام من أجل لقمة لها أخرج من الجنة. الإنسان يخاف الله ويرجو ثواب الله، هذه النصيحة لله، النصيحة لرسول الله أو لكتاب الله ولكتابه نؤمن به زيد، نحفظه زيد، نعمل بما فيه وندعو إليه، يعني نكون صافيين مع القرآن، ما نراوغوش القرآن. القرآن يطلب منا أن نكون مخلصين، أن نكون تقات، أن نصلي، ما نكون صافيين مع القرآن الكريم، لا نجلس في مكان يستهزأ فيه بالقرآن الكريم أو يكفر به، لأن القرآن عنده منزلة عظيمة في قلوبنا. هذا هو كذلك لرسوله، كيف نكون صافيين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نؤمن به ونحبه أكثر من والدينا وأولادنا ومن الناس أجمعين ومن أنفسنا. ما معنى نحب الله أكثر من أنفسنا؟ يعني أنت تسمح وتقبل أن تؤذى أنت ولا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب. وتتمنى، كان يقولوا لك مثلا واش رأيك نديو لك أولادك ومرتك وأهلك وأموالك وتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إيه معليش نخدم، هات برك نشوف. وهذا جاء في الحديث أنه سيأتي في آخر الزمان ناس يتمنون أن يروني ويفقدون أهلين، هذا هو الحب الحقيقي. ولا نرضى بالبدع، يعني الدين الإسلامي كامل ما نرضاش واحد يجي يتعالم علينا ويقولنا نجيب لكم حاجة جديدة في الإسلام، لا جيب لنا حاجة جديدة في الدنيا، معليش بارك الله فيك. أمور الدين لا لا، أمور الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أئمة معناها نوعان، كلهما الأمراء والعلماء. الأمراء نكون صافيين معهم، نكون صافيين معهم، نطيعهم بطاعة الله، لا نراوغ، لا نخرج عليهم ما داموا مسلمين، لا نجعل الناس يحقدون عليهم، ندعو لهم. واحد قلت له يا ودي ادعي لهم، قال لي اسمح لي ما نقدرش ندعي لهم. قلت له قال لي اذاونا بزاف، اسمح لي شيخ مع احترامي لك ما نقدرش ندعي لهم. قلت له فاش اذاوك؟ ما عطاونا السكنة غير الدنيا برد، ما قالش مثلا امور الدين، الدنيا برد. قال اسمح لي شيخ ما نقدرش ندعي لهم. ولهذا جاء احد امثال هؤلاء الى الحسن البصري رحمه الله، قال له الحسن لما خرجت على امريكا؟ هل منعك من الصلاه؟ قال لا. هل منعك من الحج؟ قال لا. هل منعك من المسجد؟ قال لا. قال منعك الدينار والدرهم فخرجت عليه. لأن النصيحة لأئمة المسلمين أنهما الأمراء، طاعتهم في طاعة الله والصبر والنصيحة، للعلماء بأن نسير بهديهم وأن نستشيرهم وأن نسألهم وأن نسير بنصائحهم، لأنهم هم الذين هم المخلصون حقيقة. طبعا مقصود بالعلماء ليس علماء السوء، وإنما العلماء ربانيون الذين يخافون الله وهمهم رضا الله، رضوا عليه الحكام، رضوا عليه العوام، ما رضوا عليهم على بلوش مهم. وهذا موجودين في كل مكان، ردوا بالكم من الناس يقولوا لكم يا ودي وراهم العلماء، العلماء ساكتين. تعالى يقول لك رانا نشوفوا علماء السوء. إيه نعم كاين علماء السوء، وفي الوقت نفسه كاين العلماء المخلصون. لأن يعني هذه حيلة شيطانية باش يخليك تبعد عن العلماء كلية. لا، احنا نبعد عن علماء السوء الذين يمشون مع هوى الناس، لكن كاين العلماء ولو قلال، بركة في القليل، كاينين الحمد لله في كل مكان وفي كل وقت، ممكن يكونوا قلال صح، لكن موجودون لأئمة المسلمين. وننصح العالم مثلا إذا أخطأ، ننصح له، نبين له بالحكمة، نتأدب معهم وندعو لهم. بزاف الناس يجوا عند العلماء، ادعينا الشيخ ادعينا الشيخ ادعينا الشيخ، وانت انا ما تدعيش للشيخ، هو يدعي لك، انت تدعي له. على لان العالم راه في مسؤوليه كبيره، درس امام الجماهير، خطبه امام الجماهير، راه مسؤوليه كبيره. ندعيوا له بالاخلاص مش ما يلعبش به الشيطان، يولي يحوس على الشهره، يحوس على الدراهم، ممكن يزيغ. ندعو له، من حق العالم علينا ان ندعو له، يا ربي وفقه، يا ربي حفظه، يا ربي ارزقه الاخلاص، ارزقه الصواب، احفظه من الاعداء، احفظه من الشياطين. لانه يعني كاين انسان عالم ممكن يتغير، نسال الله العافيه. شنو نخلي واحد يقول شد كفاح راح فيها؟ ندعو له باش ما يروحش فيها. هذه من النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم. عامه المسلمين تحبهم ولو عصاة، تحبهم بقدر ما فيهم من طاعة، وتكرههم بقدر ما فيهم من معصية. يعني إذا في معصية تكره، بس ما تكرهوش كلية. لا، مسلم عنده نصيب من الحب، إذا كان طائع تحبه أكثر، إذا كان فيه طاعة ومعصية تحبه لما فيه من طاعة وتكرهه لما فيه من معصية. أما الكافر فهذا لا تحبه نهائيا، تحبوش. واليوم اختلطت الأمور، مثلا مع هذه الهجمة الشرسة تاع اليهود على غزة وفلسطين، كاين بعض الناس اللي ما عندهمش هذا الفقه الدقيق، قال لك ما تعاونوش أصحاب غزة، ما تدعوا لهمش، على ما تدعوش الحماس، على عندهم أخطاء. واليهود واش يكونوا اليهود؟ يا صاحبي كيف هذا يا من عاون خاوتي ما ندعي لهمش راهم يتحاربوا ضد من ضد شر شر خلق الله حتى قريت عنوان لبعض هؤلاء الذين يعني كما قال خلطت لهم الأمور قالت ما ندعو لهمش وما نعاونوهمش خطر فيهم أخطاء وفيهم بدع والمقابل هذاك العدو اللي ماهوش يكون هو يهود كفار شر الخلق شر بني آدم لأن المسلم دائما نحبه بالصح مثلا بطريقة حسابية عنده طاعة 90% وعشرة في المئة معاصي شحال نحبه نحبه 90% شحال نكرهه عدم بصح دي هودي شحال نحبه والو شحال نكرهه مليون في المئة فهمتوا هذي قال بعض الناس الآن لو جاء صاروخ إلى اليهود من طرف مثلا مبتدعة قلت مليح قال كيف كيف يا ودي مليح احنا نختلفوا مع هذوك مثلا الشيعة ضربوا مثلا اليهود بصاروخ مليح نفرحوا بصح يقول لك شيعة ايه بصح شيعة والاخرين وشنو يهود طبعا شيعة ما نمشوش معاهم نحذروا منهم نحذر منهم ما نمشوش معاهم في الافكار تاعهم بصح ضرب صاروخ نفرح نفرح ولكن نفرح بلا ما نولي كيما هما نتشيع نسب الصحابه نكفر الصحابه لا واضحه هذه الدقه هذه كاين بعض الناس ما عندهمش اذا كره انسان يكرهه نهائيا واذا يحبه يطلعوا القمر واذا يكرهه يهبطوا المقبر لا احنا نكونوا متوسطين اذن عامه المسلمين نحبوهم ننصحوهم نتمنى لهم الخير مثلا شفت انسان شاب متهور بدراجه ناريه او بسياره ويسرع في مكان لا ينبغي فيه ان يسرع احنا كي نشوفوا نزعفوا نقولوا ان شاء الله ربي يجيبها له ان شاء الله دوك يدخل فيه شجره لا قل يا ربي استروا يا ربي اهديه شو يدير هكذا هذا منكر ويجري ويسرع بالسياره في مكان خطير نتمنى له الخير لا نحب ذلك العمل تهور ولكن نحب له الخير النصيحة لعامة المسلمين كذلك ما نغشوهمش بمعنى لا نرتكب معهم الغش ولا نكرههم وإذا فيه معصية نكره فيه المعصية ونكره بقدر المعصية إذن موقفنا من القرآن الكريم هو أننا نحبه ونهتدي به ونحب ما يحبه الله ونكره ما يكرهه الله ونحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكره ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي العلوم اللي في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم فيه علوم ما هي؟ باش ما تروحوش بعيد كاين ثلاث علوم كاين ثلاثة علوم أساسية جاء من أجلها القرآن الكريم ما هي؟ الإيمان الإيمان والعقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر أركان الإيمان الإيمان بالغيب عقيدة البعد عن الشرك إلى آخره يعني القرآن الكريم أو يتكلم على يعلمنا ما هو الإيمان من هو الله ما هي أسماؤه ما هي صفاته كيف نعبده كيف نحبه هذا علم العقيدة زيد علم الأحكام الأحكام والأحكام فيها قسمين أو فيها قسمان العبادات والمعاملات، والمعاملات يدخل فيها الأخلاق. إذا عندنا علم العقيدة، علم الأحكام، أحكام فيها العبادات، الصلاة، الصيام، الحج إلى آخره، والمعاملات والأخلاق، معاملة البيع والشراء، الزواج، الطلاق، الشفعة، الأخلاق، كيف نتعامل مع الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كيف نتعامل مع الجار. هذا العلم الثالث، القصص، قصص الأنبياء وأتباعهم وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، وقصص الكافرين وعاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة. هذه العلوم اللي جاء في القرآن. طيب، هل في القرآن الكريم علم الطب؟ علم الطب كاين في القرآن؟ ها؟ لا. قلت لا غلط، قل نعم غلط. إذا قلت لا غلط، كاين أسئلة لو كان تجاوب لا غلط، جاوب نعم غلط، تفصيل، كي تجاوب تفصيل هذاك هو الصواب. القرآن الكريم فيه علم الطب، صح، علم الطب، ماشي كي تفتح القرآن تجد كيف تصنع دواء تاع وجع الراس، واحد المعدة تاعو وجعاته، كي تفتح القرآن ما تصيبش آية تقول لك كيف تصنع الدواء، لا. لكن القرآن الكريم أعطانا قواعد عامة، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه قواعد عامة. أما التفصيل لا لا، ما أعطاناش ربي التفصيل، التفصيل خلاها للناس هما يفصلوا. هادو ثلاثة اللي هما العقيدة، زيد العبادات يعني الأحكام، والقصص، هذه تصيبها في القرآن والسنة، هذه التخصص تاعها. الاقتصاد، ومنعنا الله سبحانه وتعالى من التبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. في السياسة قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهكذا. ولهذا دائما راني نكرر هذه، بكري بعض الناس مساكين ما يعرفوش الدين، كي شافوا امريكا وروسيا واوروبا تقدموا فاش تقدموا في الماديات، ولو يعرفوا يخدموا صواريخ، يخدموا طرق، يخدموا بنايات. بعض الناس مساكين شغل يحبوا الدين وخافوا علينا نروحوا مع الاخرين، وشو كانوا يقولوا لنا القران الكريم لو كان نطبقوه نولوا نخدموا طيارات. نقدر يقول لها هو مالي كان والهنوده يخدموا طائرات، احنا ماشي مؤمنين، كيف انا؟ غلط، الجواب تاعك غلط يا ايها الاخ. قل حنايا القران الكريم جاء باش يعلمنا العلوم الثلاثه، اما العلوم الاخرى قد نتعلموها، صح، ما عطاناش تفصيل خلاها نيما للعلماء تاع ذاك الميدان. حبيت تخدم الدواء تاع المعده، شكون وين تتعلم الدواء تاع المعده؟ وين تتعلمه؟ شكون يعلمه لك؟ الطبيب. فهمتوا هذه المساله؟ هذه هذاك الطبيب هذاك هو يخدم لنا دواء، صح، هو لازم يصلي، كيف يصلي؟ من يتعلم صلاة؟ من القرآن والسنة. فهمتوا هذه؟ هذه لازم نعلموها لأولادنا، خاصة الشباب، أي خلقت لهم، شوف التقدم الحضاري، وشوف المسلمين ما مش متقدمين كما هم في التكنولوجيا، يدخلوا الشك في الدين، يقولوا كيف عندنا القرآن وما ناش متقدمين؟ نعم، هذاك التقدم هذاك حاجة أخرى. أنت تقرأ مليح، تبع الأساليب الصحيحة باش تصنع دواء، تصنع دواء سواء كنت مسلما أو غير مسلم. واضحة هذه؟ إذن هذا هو موقفنا من القرآن الكريم. القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، يعني كل حاجة القرآن الكريم إذا أتكلم فيها يعطيك الطريقة الأحسن في كل شيء، يعطيك الطريقة الأحسن في كل شيء. في العلوم الثلاثة يعطيك الطريقة الأحسن، وفي العلوم الأخرى التي هي جاءت مجملة كذلك، هذاك الإجمال هذاك القواعد يعطيها لك الميزان، يعطيه لك كيفاش طريقة أحسن وأقوم وأصوب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن الإيمان والعمل الصالح هو الطريق إلى الجنة. شفتوا كيف؟ بلا إيمان بلا عمل صالح ما يدخلش الإنسان الجنة. يقول لك ولو صنع لنا الطائرة وصنع لنا المكيف وصنع لنا المصعد والأسانسير، بلا إيمان ما يدخلش الجنة، لأن الميزان تاع ربي وشنو هو باش تدخل الجنة؟ وشنو هو؟ إيمان عمل صالح. ما معنى الإيمان؟ إيمان تؤمن بأركان الإيمان وتؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل الصالحات، تصلي وتصوم وتحج، هذا تدخل به إلى الجنة. أما واحد ما يامن ما يصلي ويخدم لنا طائرة روحوا بها للحج يدخل الجنة؟ أنا يدخلش، لأن الميزان تعرفي ماشي صنع الطائرة ولا صنع الدواء، لا لا لا، هذاك صنع الطائرة في الدنيا صح. يقول لك بصح هذا ربي ما يعطيلوش الأجر، واحد كافر خدم لنا دواء. شحال مرة قلت لكم تكون عندك حمى، حمى شديدة ما تقدرش تنوض كاع نهائيا، يجيبوا لك دواء صنعوا واحد كافر، حبة تشربها تنوض، عينك يتفتحوا تتوضا وتصلي وتقدر تصوم. يقولك هذا ما يدخلش الجنة. يقولك بصح نتاع، يقولك على جالو اللي تصلي، إيه تصلي عندك إيمان تدخل الجنة، هو ما يدخلش الجنة. صح العمل تاعو هذا مليح ولا لا؟ لا العمل تاعو مليح، كيف ربي ما يعطيلوش الأجر؟ أيوا إذا عمل هذا العمل لوجه الله ربي يعطيلو الأجر في الدنيا، يعطيلو الصحة، كان راح يطيح عليه مرض السرطان يبعد عليه السرطان، يعطيلو شهرة، القوم تاعو يولي يحبوه يولي مشهور في المجتمع. صح يوم القيامة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني هذا الأعمال اللي راهم يديروه، مثلا يطعم اليتامى، كاين كفار يفتح ملجأ لليتامى، يفتح ملجأ لليتامى ويفتح مثلا مطاعم يأكل فيها الناس مجانا ويفتح مدارس ويفتح مستشفيات ما هو مشي مؤمن ما يمش بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا ربي يعطي له الأجر هنا في الدنيا. كان يقول لك ما عطالوش الأجر، يخفف عليه العذاب يوم القيامة، صح ما يخرج من النار أبدا، لا يدخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه لازم نعتقدوها. علاش نعتقدوها؟ باش نبقاو متمسكين بالإيمان تاعنا، وإذا قدرنا نعملوا الصالحات نعملوا الصالحات حنا ربي يعطينا الأجر في الدنيا والآخرة، وإذا شفنا واحد كافر عامل صالحات لكن ما عندوش إيمان لازم نكون عندنا يقين بأنه لا يدخل الجنة، والله لا يظلمه يعطيه أجره في الدنيا. إذن الفائدة الثانية الإيمان والعمل الصالح وخاصة الفرائض والإكثار من النوافل واجتناب الكبائر والمعاصي هو الطريق الصحيح إلى الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ثم قال تعالى: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هنا العكس على الآية اللي قبلها، يعني مما يملوش وش ربي يحضر لهم، الحذر من عدم الإيمان، لأن عاقبته العذاب الأليم في النار. ثم قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هنا الفائدة الرابعة: وجوب اجتناب الدعاء بالشر، لأن ذلك خلق سيء، خلق سيء لما فيه من قلة الصبر ومن الضجر وعدم حساب العاقبة. كثير من الناس يزعف يدعي على نفسه بالشر ويدعي على أهله وعلى ماله، وهذا خطأ، خطأ. هذا دليل على أنه ما عنده الصبر، لازم يصبر. علم نفسك، درب نفسك تدعي لأولادك ونفسك بالخير. حتى في المناقشة كاين بعض الناس خاصة النساء كي تكون تجادل باش تجيب حقها، واش تقول؟ إن شاء الله ما نصبحش، إذا راني صادقة إن شاء الله ربي ينحي لي عيني، أنا ينحي لك عيني، خبي عينيك تحتاجيهم، لا تدعي على عينيك، يعني إن شاء الله كذا. خطأ، ادعو بالخير. ومثلا عندنا السوريين، السوريين يستعملوا بزاف دعاء بالشر، يقولوا يبعث لي حمى. أنا يبعث لك حمى؟ أنا ما تقوليش يبعث لي حبة بنان ناكلها، يبعث لي حمى، ويقولوا يبعث لك داء السل تيبركيلوز. علاش يدعي بالخير؟ وكي يزعل الإنسان على وليده، الله يعطي لك ويجعل لك ويفعل لك، يدعي بالخير. قل له: يا وليدي ربي يهديك، الله يصلحك، الله يصلحك، الله يهديك، الله يعطيك حجة، الله يعطيك عمرة. لا ما تقولوش هكذا. إذن الفائدة الرابعة: وجوب اجتناب الدعاء بالشر، لأن ذلك خلق سيء، وهذا دليل على قلة الصبر وعلى الضجر. الضجر يعني شغل، نقول لك واحد تقلق قريب يطرطق، الضجر وعدم حساب العاقبة. علاه؟ لأنه ممكن كي تدعي بالشر تكون باب السماء مفتوحة ويستجاب. حمل واحد قال لوليده: الله يقطع لسانك. كان ذاك الوقت دعاء مستجاب، وليده بدأ يجري، طاح على فمه، لسانه تقطع. المرأة زعفت على وليدها، قالت له: الله يعطيك كسرة، ولا خرج، طاح تكسرت رجله. إنسان تكون عنده سيارة هبلته السيارة في كل دورة تحبس له، يجي يقعد يقول: وش بيه سيارتك؟ الله يحرقها، هبلتني. غلط. على ما تقول الله يصلحها، الله يبارك لي فيها ويرزق لي خيرا منها، ادعي بالخير. ولهذا روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، صحابي وباباه صحابي، كي نقولوا رضي الله عنهما يعني هو صحابي وباباه صحابي، كي نقولوا رضي الله عنه ثم هو باقي صحابي، باباه مش صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. على قال: لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه مسلم وغيره. أنا أدعي دائما بالخير، الله يصلحك يا ولدي، الله يصلحك، الله يغفر لك، الله يهديك، ادعي خير ما تدعي بالشر. الفائدة الخامسة: فضل الإسلام الذي يهذب المؤمنين بالأخلاق الحسنة والآداب العالية والمعاملات العادلة. شفتوا هنا ربي والرسول عليه الصلاة والسلام رامي يعلمونا يهذبونا حتى في الهضرة تاعك. ولهذا أيها الإخوة احنا في الإسلام لازم الإسلام هذا نسيروه على جميع شؤوننا. كاين بعض الناس يتكلم حاجة تخالف الإسلام، كي تقول له يقول لك ما فيها والو، طريقة هذه الكلام بالفرنسية سي اون فاسون دو بارلي، فاسون دو بارلي. لا لا، احنا في الإسلام حتى طريقة الكلام لازم تكون موافقة للإسلام. إذن الإسلام راه يربينا، يربي فينا حتى اللسان تاعنا كيف نستعملوه. بعض الناس كي تقول له يقول لك يا شيخ ما نهضروش، ثم لازم يخسر ويدير سيئات ولا ما يهضرش. لا، تقدر تتكلم بالكلام الطيب. كيف نصل الى ذلك؟ تعلموا ما هي آداب اللسان. تكلمنا شحال من مره في خطب ودروس، وكاين مشايخ داروا دروس آداب اللسان. من ذاك اقرا آداب اللسان، ما هو آداب؟ مثلا من آداب اللسان لا تحلف بغير الله، من آداب اللسان ما تدعيش بالشر على نفسك وعلى الأهل تاعك والمال تاعك، من آداب اللسان ما تدخلش روحك في كل حاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من آداب اللسان لا تمزح بالكذب، من آداب اللسان ما تجادلش بغير علم، وما تجادلش الإنسان لما كانش فائدة من جداله. كاين بعض الناس تهضر معاه شو وقت تهضر معاه على الجدار على الحيط، ما خليك منه. هذا هو من آداب اللسان، أنك لا تخيف أخاك المسلم. إذن اللسان عنده آداب. من آداب اللسان ألا تستعمل الكلمات المزعجة. ما هي الكلمات المزعجة؟ كلمة مزعجة والكلمات التي ينفر منها الناس، كما الكلمات التي يقولها عامة الناس وهي مزعجة. مثلا يقولوا روحوا نصليوا، وقالوا اسرع عنا اقلي وقلب. خطأ، هذه كلمة مزعجة ما تستعملهاش. مثلا قال يا ولدي راني حاب يطيحني من الليستا. واش يطيحني؟ واش تقول؟ يمحي اسمي من الليستا من القائمة. واش يطيحني؟ كلمات مزعجة. مثلا كلمة مزعجة ان الانسان كي يتكلم في كي يبدا يفكر يبدا يقوقو ولا يقول او مثلا هكذا. سنلقي خطابا في الاجتماع، سنقيم اجتماعا مع سكان الحي لكي نقوم بتنظيف الحي. هذه جملة مفيدة. كاين ونقيم هذه يستعملوها خاصة الصحفيين. ثم الصحفيين ماذا قال الوزير؟ قال الوزير اسكت وخمم وتكلم. خاصة الفرنسيين يستعملوها بزاف، احنا ما نديروش كما هما. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم كلامه ترتيل بهدوء، وكي يحب يفكر يسكت باش تجيك الفكرة، اسكت وتكلم. كاين اللي واش يحب في مكان السكوت باش يعمر هذاك الفارغ، واش يدير؟ يبدا هذا فيه ازعاج وفيه تطويل للكلام. نعم، هذا هو الانسان لما يتكلم كلام طيب، كلام ذكر الله او ما ينفع، واذا تسكت تتفكر. كذلك لا تسرع في الكلام. من عادة الفرنسيين خاصة الصحفيين يسرعون، ويقتدي بهم بعض الصحفيين توعنا. كيف دي يتكلم؟ اجتمع اليوم الرئيس لا يقول لك الوقت، الوقت زيدوا الوقت، نحن شوية الوقت من الفيلم ها وديروا في ال... كما مرة كان واحد داير اجتماع في قناة من قنوات في موضوع مهم يهم المجتمع، فبدأ يتكلم هذا إنسان متخصص راح يعطينا فوائد، الصحفي هذاك يبدأ يقول له وكذا، قال له خليني نكمل الفكرة تاعي، خليني نكمل الفكرة، قال له الوقت يداهمنا، قال له الوقت يداهمك باش دير فيلم ولا دير إشهار على شامبوان، شنو ندير الشامبوان؟ نحي هذاك تاع الشامبوان وزيدها لي باش نفيد الأمة ولا لا؟ دير لي شامبوان هكذايا شحال ندير من الشامبوان و فرشاة الأسنان. هذا الله يبارك راه عالم مثلا في التربية، عالم في الطب، راح يفيدنا، خليه يتكلم. المهم يعني الإسلام الحمد لله يعلمنا ويهذبنا. سادسا من فوائد الآية ترك العجلة، ترك العجلة الضارة. وقتاش تكون العجلة مليحة؟ قبل ما نقول لكم سؤال جيبوا الحديث. فعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره وهو حديث حسن. سمعوا الأذان وبعد نكملوا إن شاء الله. هذه الدعوة جدا صلاة القرآن. إذن التأني يعني إنسان ما يستعجلش، اللي عنده هذه الصفة، هذه الصفة من الله، يحبها الله ويرزقها الله لمن يشاء من عباده. والعجلة من الشيطان. لكن كاين حالات يستحب فيها العجلة والتعجيل بها، متى؟ ما هي حالات؟ الحج. أحسنت، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة، يعني الوسيلة اللي تروح. الحج أني شافي في السبعينات ثمانينات كان الحج سهل سهل سهل، تروح حج دير خيمة، انت دير تركب خيمة وترقد ولا ترقد برا، سهل دوكا وغير يصعب مع توفر الوسائل. إذا الحج عجل زيد التوبة. أحسنت، إنسان غلط ذنب تخرج خلني يوم بعد كي نكبر كي ندير عمرة كي نتزوج نتوب، لا لا توب سريعا. زيد الزواج، الزواج وهذه شحال راني مرة نهضر عليها، تأخير الزواج هذا المنتشر في هذا الزمن هذا راهو خطة من خطط الأعداء، قالوها لنا بالعاني باش ينتشر الفحش وينتشر الأمراض. كي نقولوا الأمراض ماشي غير الأمراض تاع الفواحش، كاين حتى الأمراض النفسية، لأن الإنسان كي يعرف كي تكون عنده زوجة والمرأة عندها زوج وخاصة إذا ربي رزقهم الأولاد تغير حياتك على بالك، تولي تفكر تفكير واحد آخر، تولي تتأنى. هذو الشباب لهم يتقاتلوا في الشوارع في الأحياء الشعبية وغيرها، غالب كي تشوفهم تصيبهم شي مزوجين، علاه؟ يقول لك عادي يعني نرقد وحدي في الدار وما نرقد وحدي في السيلون في السيتن، ها عادي. صح كي يكون عنده زوجة عنده دراري يولي يخمم فكر عندي عائلة عندي مسؤولية راح يخدم، إضافة إلى أنه استقرار النفسي. هذول اللي يسهروا الشباب اللي يسهروا يسهر برا ما عندوش زوجة، ماشي معناتها دوكا معليش السهر، لا حتى وما عندك زوجة ما تسهرش برا إلا لحاجة مع الأمن من الفتنة والمشكلات. إذن تعجيل الزواج خاصة النساء يعني تأخير الزواج عيب بالنسبة للرجال وعيب أكثر وأكثر وأكثر بالنسبة للنساء. إحنا بكري الطفلة كي توصل 18 سنة والوالدين يبدأوا يدعيوا في ربي ويصلي وقيام الليل تأخرت بزاف الطفلة ترك 30 سنة 40 سنة 57 سنة 60 سنة منش مزوجة على الأعداء. واش داروا لنا الدراسة وإحنا يمشينا معهم تقرأ طفلة تقرأ خطأ. لو كان الأمر بيد المسلمين يديروا برنامج طفلة تقرأ وتتعلم ولكن تحافظ على الزواج ما تضيعش حياتها على جهد القراية. كذلك من أسباب تأخير الزواج أن الإنسان لا يتزوج حتى يكون عنده شقة غرفة نوم خزانة مملوءة بالملابس حتى الملابس يخرجوا هكذا يخرجوا من الباب مملوءة وما سخون ما بارد كنابيات. علاش؟ أنا نعرف ناس تزوجوا حوايجو كان يديرهم في الكرتون ما عندوش خزانة بعد بشوية بشوية بدا يطلع ما تستناش غرفة نوم مكيف مدفاة كويزينيير عندك الله يبارك تفضل ما تستناش. كون نفسك وأنت متزوج لا تتزوج حتى تكون نفسك يعني لا تؤخر الزواج حتى تكون نفسك خطأ. هذا خطأ كبير. أولد أولد جيب الأولاد من هما يكثروا في العادات تاعهم الكفار وإحنا يقول لك قلل العدد. على تقلل العدد الرزق قليل العقيدة هنا وراء العقيدة زيد ما نقدروش نربيهم. لا لا تقدر تربي. نقص واش تنقص؟ نقص السهرات والقعدات والجلسات والروحات والجيات. يكون عندك وقت باش تربي ولادك وتعلم. كي تتعلم تولي لا تبذل جهدا كبيرا. واحد يعرف يقاتل واحد مثلا يعرف رياضة تاع الدفاع عن النفس كي يتضارب مع واحد يلهث يعيا بزاف ما يعياش خمسة دقائق تك تك تك تك تجيبه صح؟ تعني ما يعرف يضرب هاك ويخبش ويطلع صح؟ ما يعرف. كذلك التربية كي تكون تعرف تربي ما تعياش. مثال جيبوا فائدة في التربية. كاين بعض الآباء وخاصة الأمهات تعيا تقول لك عييت خلاص علاه دير كل شيء هي طيب هي تلبس لهم هي ترفد الدوزان تاعهم تاع الدراري وما قادرين. مثلا الطفل او يمشط مشط ارماه فوق طابله او ياكل مندارين نقشور يرميهم تجي الام ترفد هي ومن بعد تروح تطيب ومن بعد تغسل لهم. خطا. وزع المهام كي تنوض سقم فراشك ماما هي تسقم ما كاش ماما كي كنت صغير دوكا خلاص هك ترفدني وتهرب بيا سقم فراشك. الطفل مشط ورمان مشطوف فوق طابلة تروح ترفدها انت اروح وليدي هذه ارفدها. احيانا يقول مش انا اللي رميتها شكون رماها انت مش انتوما ارفدوها قاع كيما دابا يصاك ارفد انت منا اعطيها له هذا اعطيها هذا يحطوها في مكانها. اذا كي نتعلموا يا جماعه ينقص التعب صح. وش الامور الثانيه اللي نعدلوا فيها؟ دفن الميت كي يموت تاكدنا باللي مات نأخروا شوية قد ما يجتمع الناس وندفنوا. كاين بعض الناس يخليوه يبات يومين ثلاثة لا إلا للضرورة. زين. الصلاة إذا حضرت، كي تحضر الصلاة عجل بالصلاة. كاين ناس يقولك يا ودي أنا ما نحافظ على الصلاة، أول نصيحة تقول له غير يأذن صلي، ما تأخرش، لا تؤخر. زيد تعجيل الفطور، كي غير تغرب الشمس ويأذن المؤذن بالريق، يعني كما يقولوا احنا كسر صيام، ما يقولوا كسر، احنا ما نقولوش كسر، احنا نقولوا بل الريق تاعك، كل رطبات او تمرات او اشرب حسوات من ماء ثم قم الى الصلاة. زيد زكاة، زكاة كي توجب ما تأخرهاش الى اخره. ولهذا جاء في الحديث ان العجلة ليس مليحة إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. نعم، موسى عليه السلام لما ربي أعطى له وعد باش يتلاقى معه عجل باش يتكلم مع ربي. فكذلك الجمعة سن ما يتأخرش إلا الإمام، الإمام يتأخر ما يجيش. إنه بعض الناس قال لك علاش الإمام يتأخر، وبعض الأئمة مسكين ما عرف ولا يجي مع المأمومين ويقعد في الصف. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجمعة يتأخر حتى يأتي الناس ثم يأتي هو. في الصلوات الأخرى لا، كان يجي ويسبقهم أو أنه يكون في مكان قريب. صح. إذن ترك العجلة إلا في أمر الآخرة. نتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عند الفائدة السابعة. سائل كريم يقول: توفيت امرأة وعليها قضاء صوم وقد أخرته إلى فصل الشتاء لكنها ماتت. هنا نقول على أهلها أن يفدو عنها، يفدو عنها. يعني واحد مرض ولا سافر وفي رمضان ما صامش وبعد نوى باش يصوم وأخر، عنده الحق يأخر، يعني مسموح له يأخر، لكنه مات. هنا على الأهل تاع هذه المرأة هذه وتاع هذا الميت يفديو كل يوم طعام وسط عن كل يوم. فإن قال قائل: ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: فسروا هذا الحديث في النذر، خصصوه بالنذر. يعني إذا كان مثلا باباك انذر باش يصوم ثم مات ولم يوفي، هنا صوم في مكانه. أما رمضان لا تصوم، لكن لو صمت جائز، لأنه كاين علماء يقولك معليش صوم عنه عملا بهذا الحديث. إذا قولوا هذا المرأة هذه افدوا عنها، إذا حبيتوا تصوموا عنها صوموا عنها، كله جائز. مثلا المرأة هذه ما صامت 20 يوم، حبوا يصوموا عنها، قال العلماء لو صام عنها من أوليائها 20 شخصا في يوم واحد ومع دير فطور واحد يكفي، راهم صاموا عنها. مثلا المرأة هذه فطرت 5 أيام وعندها 5 دراري، تفاهموا دراري قال نصوموا اليوم ونصوموا غدوة مثلا 2 ونديروا فطور مع بعض، خلاص راهم صاموا عنها 5 أيام. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. اللهم يا ربي انصر إخواننا في غزة، يا رب انصرهم يا ربي. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم، اللهم نجهم يا رب العالمين. يا رب نجهم، يا رب نجهم من الظلم والاضطهاد والقتل. يا رب إنهم خائفون فآمنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين. اللهم يا رب كن لهم، اللهم من مات منهم أو قتل فاجعله عندك من الشهداء، تقبله في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم عليك باليهود الذين يقتلون المسلمين، اللهم عليك بهم وعليك بمن يعينهم من الكفار والمنافقين، يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم، يا رب عليك بهم. اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا الشجاعة لكي نناصر إخواننا بكل ما نستطيع، وخاصة الجهاد في سبيلك يا رب. اللهم أزل عنا هذا الخوف والجبن الذي سيطر على كثير من المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من المنافقين الذين يساندون العدو، يا رب احفظنا منهم. اللهم يا رب العالمين أبعدهم عنا، اللهم يا رب اكفنا شرورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. على بالكم كاين بعض البلاد العربية لو كان ندعيو هكذايا تدعي هكذايا في فلسطين، ماشي تدعي ترفد الإعلام يديوك للحبس. بلاد عربية، بلاد عربية تدعي يسمعوك يرفدوك للحبس ويقولوا هذا متهم، هذا منافقين هذو. اسأل الله العافية. اللهم يا رب اكفينا شرهم، اللهم اكفينا شرهم، اللهم اكفينا شرهم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. Thank you.